بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبنستعين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، نحييكم بتحية الإسلام، تحية الله لأهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وحقق الباري سؤلكم ومراكم. إذن مرة أخرى يسر مصلى الهدى أن يستضيف فضيلة الأستاذ عبد الحميد إبراهيم بوحديبة في موضوع مهم جدا، وفي حلقته الثالثة في موضوع تحت عنوان الشفاعة. كلنا يعرف معنى هذا القول والاختلاف الشاسع والواسع الموجود بيننا وبين المذاهب الأخرى أو بين الفرق الإسلامية الأخرى. إذن مفهوم الشفاعة في المذهب الإباضي كان في الأستاذ في الحلقة الماضية وصل في خلاصة درسي عفوا إلى أن التوبة والشفاعة موضوعان لا متناقضان تماما. إذن فليكمل إن شاء الله في هذه الحصة في نفس الموضوع. فليتفضل الأستاذ مشكورا مأجورا موفقا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم ربنا أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخواني جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحصة الماضية كما قدم المقدم جزاه الله خيرا، ذكرنا أن موضوع الشفاعة وموضوع التوبة موضوعان من يؤمن بالشفاعة لا يمكن أن يجعل نصب عينيه واجب التوبة في الدنيا، يقنحد يتامن باللي يدغ النبي صلى الله عليه وسلم على أرض المحشر حتى اللي يزول جهنم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أتشمر من أرض المحشر وهو متجه إلى النار، أدي شفع ديسة السيد في الجند. أم خلقه يتامن نمون الدنيت عمري وليتوبي عمري ديقن شيء منطقي قرنس تحصيل حاصل قلنا حد غرس مقدمة غرس أنه يكون هذه زوا لخرت الشرس الدنوب اللي قلنا حد هذا الشمر غفصة ودنوبه، يعني ولو الدنوب أهلنت هذه زوا إلى جهنم أجيس نبي من الأنبياء نشين أمة محمد صلى الله عليه وسلم نتامن وسيلة يتامن موضوع الشفاعة أنه نلا ندين جمد الشمر غفصة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الأمم ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبليس لعنه الله زرع ديس نفس الأماني. ربي سبحانه وتعالى يتسميس أماني، أماني بمعنى ديكن حلم، أماني الحلم ليتمنى برك رب العالمين قرن لن تمنى نموني لن تمنى. وفي سورة البقرة آيات صريحة، في آية صريحة في سورة البقرة مع مثلا نعزم يكت ليت في سورة الزمر سنعود نعزم ليت في سورة البقرة أترك وستامن الشفاعة منشي تأول القرآن. يعني المشكلة يوضن ديسن مدني لن تمن أنه دفع عن الشفاعة يوضن إلى درجة ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، يعني تلا آية تعطل أضعطلا آية أنه تنسخ آية بحديث يعني كل حديث تمنى الصحيح أجسوا الحديث واش إن مدى الحديث يوصل يسد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نسقط الآية ونقيم الحديث انتو الحال تعمر وتصري لش يقنوي وليعلو فوق كلام الله سبحانه وتعالى لش عمري وليمكن يقنش رموني يعني يقنش هذا اليقين دين القرآن هذا اليقين أجلس يقنش هذا الضم ممكن إلا السيس ممكن إلا السيس. علماء الحديث المحدثون تمنى سنموني كلهم قعن سنمان شلان إنا سيقن سيسن طفت إنا سرسوس شيد مرنج تيني أمام الله حديث صحيح أجل غمية فلمية النبي النت أشين قلت نجمات شمر مسؤولية نقار حديث صحيح بس هذا يمكن هذا يمكن سنده ولي ودي للنبي صلى الله عليه وسلم خاطر بالتديس ديس عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يمكن أدي فرق نسترش وستوى تمس نغلش هذا يمكن هذا يمكن يبغاهم ديا لا موجود في الصحاح حديث صحيح لولا بنو إسرائيل ما نعزمت أصنات لا لا لا سمعتك دعن ما خنز اللحم ود الحديث صحيح موجود غرس بنو إسرائيل من يوتن خلقنا تود من يوتن ضرب بي خلقتن خيلي من بني إسرائيل يمارو الوقت يخسد يد في الإسلام يبد ما يسمى بالصحاح يبدي قن صحيح مسلم بخاري غين الله يبدا يتقلب يتقلب يود الحديث هذه قيم على اسلامه غادي يبطل توت بيان سي غادي يبطل حتى الا ذكي عاقل غادي يبطل كل اللي غنشان صد بطل غنشي ماني كل كانشان صد بطل خاطروني اذا سرت في النبي صلى الله عليه وسلم حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم دين والو حاشا لولا بنو اسرائيل ما خنز اللحم ود المستوى توتني المستوى هجي سكن قلنا دكتور عالم في البيولوجيا بربكم بتغسنيني بتغسنيني اغنيني دين دود مستوى دينهم دين دوهم تميمة صحيح حديث صحيح تميمة بتغسنيني بتغسنيني أسنيني حمق السرشوسن في النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا السرشوسن غفص تميمة صحيح ما لا حديث الشفعة لن ضعيفة حمق صحيحة صحيحة في الصحاح موجودة في الصحاح موجودة دول القرآن تفرج ربي بالتغني قرب رب العالمين قال أنا في سورة الزمر قال سي النبي يعني رب العالمين مطالع بالليز ديغميد ندس نسو الأماني يا مران دولا ما لا إبليس الملعون يتجميد ندقد عنا مني وبرك أتزوى الأخر تمني إبليس غرس مخطط أنه يوم القيامة ولديت تيس وحدس دين تودنيت توجه السي إبليس يعني ستي خلق رب العالمين آل ديغوى آدم عليه السلام يوشاس العهد يا ربي يوشو العهد يا ربي إنيس يا ربي فبعزتك يعني الجلس لعزة ربي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يجوبس الخالق العظيم رب العالمين يجوبس إنيس فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين مرتين إبليس الجلس ربي والشرق نطرونكيل رب العالمين الناس في الحق والحق أقول أجيسيق اللي أخرت دفرج أتسيت في جهنم دول من ربي رب العالمين عمروا لي الدور يا والس عمروا لي الدور يا والس وللدور يعني لا مبدل لكلماتي ليش ربي يدي وشيق يقل قانون أجاو دخرت أتي خلف ليش ربي عمروا لي تجاموني اللي نغرس نميدن ربي خلف يعني ربي حنين أجاو دخرت الملائكة تسمى عاد غرس الملائكة دانترفونا الأنبياء دانترفونا تسمى ربي دي استحاس حاشا ربي دي استحى ولي تستحي لا سيق النبي ولا سيق الملك ولي تستحي رب العالمين يحق الحق رب العالمين قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ربي ميوشو يعني بعوضة نغيوطة دون البعوضة نغيوشو قلمة الوجار رب العالمين لا يحق بذلك حقا رب العالمين لا يشخص مثل النبي صلى الله عليه وسلم تغمي الدنيا أذن النبي الوقت صلى الله عليه وسلم يعني كل قنيت يتمنى هذا زواد يفطر مع سدي غجر مع سدي موسى مع س خيل الأم تقعلو كان هذه على غرسنا ونطمحو طح نفحص دمز وغجر مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان حنينا نعم كان عنيد تخسك فان أتعت الدرس زي ما 60-71 سجوم. رب العالمين يحق الحق، ربي جو تمسني، ممنوع عصد زودين ينبي بنية زودة الشدمعس، ممنوع تخسك فان نبي وأمة تخسك فان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منهم، رب العالمين قرسن والله لا يستحي من الحق. رب العالمين سغادي تجي الحق لاش يسيك طلعت رب العالمين شخص عاطفة لاش خص ابن ادم غرس العاطفة ربي لاش خص عاطفة سلم رب العالمين بتغرس غرس قانون اللواء اديج قانون تيويد تجورد القانون حما كتفضل تزود الجند والتجورد القانون ولي تهمي طمطو تننبي دممي سننبي جيوة سننبي دبابة سننبي لاش قاع العاطفة لاش انو شي مارو المثال المثال في سورة التحريم باش كرب هذه حرم في منس العاطفه ربي حرمت ليش العاطفه مع ربي في سوره التحريم اقدم سوره التحريم اغنيني ربي وضرب الله مثلا للذين كفروا توت خصاي تشاركم في الموضوع ما معنى ضرب الله مثلا استمزب تغنيني ايوا جبت انا يشور بالعالمين قال مثال ضرب الله مثلا للذين كفروا رب العالمين يخص غني وشي قل مثال من الكفار اسنين يا ربي وش انا اقول مثاله اغنيني ها ضرب الله مثلا للذين كفروا بتن سجم شت سجم دي مره يذكر ربي فرعون هامان قارون اذكر يغلغلمني قرن سنسقومن لكروستت واش يمني يعني الحياه تقعد الفساد ربي قاعد يذكر فرعون لا قارون لهم يحزنون سبت يذكر في صورة التحريم باش كرب بدي حرم في منس تنزار نغ العاطفة نغ يقلش روان لاش كاع لاش يذكر تيزدنا الأنبياء بس دخل لاش خلاف ها وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بتبع داس كانت العاطفة دن غلاش غزلش العاطفة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ديركت لش العاطفة لش طمتو تننبي ربي جيت دليك زومبل يبا من جهنم دليك زومبل سيدنا نوح سيدنا لوط تزول الجنت تيزنا نسنا زومت الجهنم هامي لش العاطفة كنت لش شفعت هادي شفع سيدنا نوح هادي شفع لوط عليه السلام اصي زوايا يا رب العالمين سيدنا نوح حسين ربي نشي دعو غاش 950 سنة ليلا ونهارا حماك قنحت صوفايت بدا يسنطوتيك تتغمعاس تلعيلتيك تلعشرت لها علي فضلون تهد زوجتيك لاش عمري سيدنا نوح يغوول هذا زوال الجنة تمطط سلتي وغيول أتزول جهنم لندم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لاش لاش لاش يقن حد يوزد المحشر يقل جهنم حما كان ناوي العقيد خطروا ندرسوا إلا في العقيدة أتوت درسوا من العقيدة أتنبي العقيد أسن باللغي تروانا حماك شارجة والتشاموني التاز لخرت تبدد تلقي ديما انتش دابر شام والعياذ بالله تقل جهنمة ألا عدي تحل مد يقن حداش ينفع ألا عدي تحل مد لو كان دي عد الرسول صلى الله عليه وسلم مو بيرسون يمارو العكس واموني لا موجود الدنيا الأماني لا موجود أني للنبي صلى الله عليه وسلم في الحصة الماضية لأننا لنجي ناس يقل كادر سودالي لنورين ديس تلاقي يقل كادر يتواري ديس ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة كان موجودة والكادر إليك الكادر فايد سندخي تواريديس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أغرنا نشين في مسند الرابع نص سندنا والحديث التواريديس ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو ليست طار زوا اقيمت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هرت ليست برك تضل الأمة تسجمد ميدن ليست برك توضى ليست كل شيء زوا ليست أتوت رب العالمين قرن في سورة زمر يقارس النبي صلى الله عليه وسلم يقارس انت يا يقارس أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت شتي يا رسول الله شتي تنقذ من في النار شتي تصوفي ديك نحد إلى جهنم بتنفهم أنفهم باللي النبي صلى الله عليه وسلم الأخرت عمري ولي تصوفي جنحد جهنم عمري مش كنت متسبجننا والله غتود الأماني والله غيد الأماني والغريب لكن همين كان التنسيسة والموضوع خطر يمارو يتركت الوقت والتيف دي قنوق غرسان يتم الشفاعة ما كان لنا تي غرسان دفع عن الشفاعة يعني إلى النخاع إلى النخاع إلى النخاع دوك غرسان دوك غرسان دوك غرسان تمسلف يدول دون موضوع الشفاعة يجون يدى منس حاول تظله بدل النبي صلى الله عليه وسلم جسدي شمر غفش هم يتظله حاول تظله جو الحديث ينسل جيت نصب عيني يكون ينسل داني باش جرح عند قارئ ياسين يأتي الرجل يوم القيامة مد البصر من المعاصي فيقول الله لملائكتي انظروا لعبدي في المفروضة فلم يجدوها شيئا وانظروا لعبدي في النافلة فننسي رب العالمين أو نمخلق كان يقوم الليل في رمضان يعني غير التراويح في رمضان رب العالمين يمرت نتنسي قال لي الناس نسيت في الجنة خلاص هتجمع ندنوني وبرك عمر التراويح رمضان لا عليك صار رمضان غير رمضان اجي رب العالمين اجي امر الملك الشيت في الجن هبيت ولا تتشمت خلاص ولا تتلك تشيم ضروا عاد وانت شمت قال الناس تشيمين تشيمين ثبت هذا معنى تشيمين تشيمين داين ديك نحد ملي يعيا الصالو هذه سرتي كنت تشيمين هذه ريحه السيروبوز هذه ريحه ولا ديك نحد ملي يشرموني زدنو ما دابي ثقال نتا في زدنو اسن كاليك تشيمين اموني قال لي لش الخلود ولا تفضلت وردت تفضل قال لي الذي الشفاعة كل ناس يكتشم بخصاني باش هذي كمل ذنوب وجرد وجرد وليعيز ذنوبس قال ناس تشيمين الأماني رب العالمين ينكت انتظنك تخلص انت عزمت الليل صورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ربي قرس قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولوا على الله ما لا تعلمون رب ديني بلا عما يخطي ضموني من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد بتاش أولا أشين حمك الليت نزلت في حق بني إسرائيل ماك سؤال أو الليت يتنزل في حق بني إسرائيل على زعمهم ستنزل تنزل في بنو إسرائيل لندرن نغلى نموتن ينن نم وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة ستنزل وليتوا في سورة البقرة لندرن نغلى نموتن ينن نمون لنموتن خطر السياق على بنو إسرائيل سيدنا موسى قاع ولي يتغيت مع سيدنا موسى أننا سيدنا موسى ودعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها أو السياق وتسد وبعد نمون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما بنو اسرائيل سيدنا موسى حماك ست تنزل في سوره البقره الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى لين بنو اسرائيل كاع لنا لمرشين طامر كاع موتنيا اشني لاش حماك تنزل بنو اسرائيل اموني انت حماك ويت تستشيت ويت تستشيت لي غاليز هم يتصرف دي تشي من عيا زدنوبي عيا سمني اللي قرغهم كن حد يتم الشفاعة عمرو يتوبي سمني موضوعان متضادان شفاعة قلم توب قلم لاحظ مشي نخسات ندنر مع بعض جور الخطين متوازيين موضوعان لازم توتر حنا مع بعض خطر من يتم الشفاعة مدى به كاع موضوع التوبة وتتسلي حما كاش نسل موضوع التوبة تخش نسل باللي ضروري التوبة ضروري حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربي ومرت هذه توب هذه توب النبي النبي وما أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين طامرت أمر شرعي يدل على الوجوب أديتوب النبي أديتوب أما نشنين قاعد السور سوى صنا دوري سورة غفر رب العالمين سيني فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك يمنو لي السور لسرب داني منيو السور لسي النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار بربكم أتوت رب العالمين رب العزة يخلق الكون يقرأ صامي سيدنا محمد هنشني بطريعة الحال يقرأ صامي صورة غافرة فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك استغفر لذنبك وما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم بت الذنب ألا عدي قصر ألا عدي يكن شرب بسيط تتخيل شي نبي صلى الله عليه وسلم رشاز توني حاشا عمرو تتساري هدي كارة عمري نيفويو قاولي ولي تعيدي قاعد يزدير يبعد في النيفويو يبعد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره يعني أطلب المغفرة من الله في قرض غريب في يعني مثل الانتصار معركة يربح ديس فتح مكة 8000 مقاتل ولا ولا ولا فيكتيم تار يعني كل فتح مبين يسميه ربي بل يخصص صورة كاملة يسميه صورة الفتح لتفتح مكة صورة الفتح صورة النصر تسمى فتح مكة الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ما معنى سبح إني يا ربي يا الفتح وتيد وحدك 8000 مقاتل والجنود الحيدين دود التسبيح التسبيح دين أتتسد الفعل واستشد ابن آدم ولا 0.1 استوجد 0 ابن آدم 100% ربي يجو دين دود التسبيح تسبيح دين دا ترد الفعل كله لله دين دود التسبيح متنيد سبحانك يا ربي شتي تجد دين تسبح ربي يعني الفعل ود ربي تجد وتسبيح العكس من التسبيح دين الشرك يقن حتى شي اسج 70% يجو ربي 30% تجي وني مشرك بالله العكس مسبح دين دبتا انت فيمنس شو الجرقع ربي يجو دين دود المسبح شتانا جاري قن حد مسبح دي قن حد مشرك فرق بعيد في اسم الله الرازق لو سي تحس 100% ربي يرزق لو سي تحس 60% ربي يرزق انت غرس 40% ولد انت مدي تشرد 6 7 و 4 نص 7 ونص يقنص موراس يوطا يجي لافاس حتى وحدين يجي بون جيرونس يا ودي خدام يجي اللوجيسيال يجي كذا يعمر ذا وحدي كذا يتحسب لي نتكل عليك وعلى ربي اسين يا مول هاد الشرك تكل عليك وعلى ربي يبدا الزرس بنادم يزوع على ربي شرك وني صرعوني صرع وني ستي ونشرك ستي حرام لا يجوز واحد هاد في العبد وفي سورة الزمر في موضوع الشفاعة نعزم الليت سنعود نعزم الليت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يملكون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون بعدس وإذا ذكر الله وحده تريد قارد غريب ركز تتودى وحدي بتدي وليته مع موضوع الشفاعة حماك غرس مدلول في الصميم قد يسترسيت ربي لحظة ربي قارن آمي اتخذوا سؤال لنبين يقن الشافع خلف ربي أم اتخذوا من دون الله شفعاء رب أغنيني قل لله ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون بعدس وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أو الهيوي ما يدقل يا ربي دقل يا ربي وإذا ذكر الذين من دون الله من دونه بتاسن صار إذا هم يستبشرون أنا أركز دوحة الترقي دليت وترس وانشان استوحاد من ربي لحظة قل لله الشفاعة جميعا رب أغنيني حماك قطعت تقطع لشك الشفاعة غير ربي يعني الشافع ضرب لشحنا شغله الشافع عند ربي. نشو المثال باللي ذا الدنيا ربي يسشنايا انا واني غاجدزنا واني غادبدل معاش الدنيا رب العالمين ربي. ساعة ساعة تصار اش تصار كت الحديثة فريمون تحتاج توضي ديك كت الحاجة طق جازنا ربي قنوم عين من حيث ولا تدري. وني ربي تسميه الشافيع ما من شفيع الا من بعدي مادام من بعدي اذنه الشفيع الحقيقي دوني الدوسين غد ربي ضربي ضربي اذا شفعت ونيد السبب يوزن شتيه خاطر ونيد دوزن انت ضربي اذا الشافع ضربي خاطر يد بناد مني ولحية انا قربت التصوير خاطر ربما الا واسي زدغو لازم نعاد في نفس الزاويه باش كنفهم بتلك منين خصنا نقدع. لحظه لحظه مثلا يقول حد كروفا يجي الطوموبيل تكروفا تكروفا الرود تكروفا يشمر بطاب يعيد سيواس الناس حماك لك كروفي لشغير لارود سكر ازني يدي كن حد يجاوي يخدم طون الرود ما يجاوي كثر الرود يواس الا الى الى الى لوزين الى البيرو لوزين يومر يقني يصواياس ماني ود الشافع ذا جواس نادو ناس زوان جواس خاطر انت وشو الامر انت صوفات انت كلب من واسك دعنا خلاص نفهمتوني حماك يقن حد جوضة دي قن ضر ضر تزير رب العالمين الزيزني قن حد هاتي صوفات سينوني الشافيع ده ربي نغدين دون ناس دوسين خاطر اللي يتقر ها ما من شفيع إلا من بعد إذنه ضربي يوزنتي سل إذن ربي جيزنتي تسمى ضربي يوزن مدان ضربي يوزن هم يتقن دي ما تشتي معي لعبدني أي لعبدني دل مرسول ويدوزنتي ضربي إذن شفيعك في ذلك الضر هو الله ضربي خاطر ربي قرنغ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي إله مع الله أزر بن إذن أجود يقتل كتضائق تجيج يا ربي سلكي أجي سكن أجي سلك أجي شرك ربي أجي بدي خسوال وين سيدني أنت الحقيقة لازم تخزوال وربي همي تتين سيتو دي الضائق تسيدني وللي قاع معاش تجينا صوراني إنسيان مثلا سيدو ميسم سباكر وضيق الضائق جي جي غوراني غا باكر أويد آ باكر أويد ولني غام ني غا ربي أويد آ ربي سلكي غزر بنادم كحل الراس يتتا يتتا الفضن ربي كحل الراس نقار أموني كويه للداوية أموني رب العالمين سورة يونس يقارن غموني ربي يقارن أموني خاطر رب العالمين يقارن وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه يعني سول الزيغسنس ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ستو تمزير تو تزقي ذا ربي ستو سلك تتيد يا ربي تتيد يا هامي تتيد هامي تتيد هامي هامي تتيد هامي يدول تخبتا أخسس قاع لينون ياسيني عمرو تتيغن خيرات يذكر دخ حتى في النواد يامو يقيم يقل عارس نغاو أسيني وني غشرة فلان ودي درجاز درجاز يكتر رحم تكت الإنساني تكت ذا جوجي الخير هامي تجلس الفضل لين بنا دنيا روح اش نسول سؤال بنادم يوز الغرداس يوز الغرداس والله ما يجوسوس الغردس ويدوز ننتيد هذا ربي يوز ننتيد لو شاء الله ولدي تزقع مع وين بريدني لو شاء الله هاد جسم عين وبريدني لاش غرس بالتغشج اش يتكلم في الريال حماك لاش غير تكلم باش عاون حماك نجدا والسار نطف طمطوط كاع هذا ربي يوزنا الشي دم مني الله يباركي صح غسيت لي ربما غرز الكاميو غرز المعارف هذا ربي ويتيد ربي همي تشركت ربي همي تنكد ربي همي همي بنادم همي شي بنادم كحل الراس يتتلفظ من ربي في غفص رب العالمين يقارن وما أف غير الله تتقون الآية تلاها الإمام جزاه الله خير مارو نسليتي مارو نسليتي سمسين رب العالمين يقارن أف غير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله بتتليك نعم تصربيت وساومت همين جمار وجريك بنادم حماك بنادمني ولا حيا أنا وش قلت تصور يحلو عقل تغفز ده وحدي بسيط مش صحيح تشكل معنا ده زعلوك عقل تغفز لحظة يقول تلميذ غبي في القسم بالتقديج يجي يقول لي امتحان يقول لي امتحان يوي ديز ديز نف في دمي سيرفا من شتيوي يا توات من شتيوي من شاز من شاز دقي من باش كادي يقفل لانوت من شاز دقي من 0.5 والناس وشي لانوت دمانا يو وسوشي المعلم وسوشي لانوت جاوب غيا المعلم يوش لانوت انت بتغدين ولا غبيو هديني يا خويا ستيلو يوريسيس يوريسيس المعلم ديزنا في دمي اين ستيلو اني لازم تخسغ والو خاطر انت الاستاذ يوري 19 ونص بتا صودا داس ها ستيلو اذا اين ستيلو اني غير صفضل دزعلوك تخسغ والو هذاك البغص انت بنادم ستيلو انياك وليت تجي ولاد الحيط الا باراده الاستاذ يتحرش لرات الاستاذ يتحرش لرات الاستاذ اذا اشفيع تجلسين الدنيت لعدي تاود البال شي لان ستيلو قد قد جري فاس المعلم ميت بين يدي الاستاذ يتجا غير سنين المعلم كذلك ايها الاخوه نشني لك انا غداني طامرت واللي نتجا غير يخسر ربي طبعا في الاختيارات قاتي في يعني اين لان اليك الجانب بنادم غرس مخير ديس مخير ديس المهم سيرورة الكون سيرورة الكون تلكيت جورد بإذن الله تعالى ساعة ساعة ولي تدريد ولي تعقل دقاع أو نحكي لك صار يوم تحكي يقوى سيكتب رب العالمين تغير كتونوبيل سيكت المشكلة التريسيتي زوقت كل بغحة من السنك في قلنا إلكتريسيان نشي لك يغتسول من يجوسو إلكتريسيان سولغ يقن باب رقادي قل قاراج يرزم سولغ تنقصي قل إلكتريسيان لك يغتسولغ أجو قاعي قنز قاز نجس بريمير ايطاج قاعد كنز قاتي زدان كذا تواطا ديك تغارا تو ديك قنا يقن ورا يخسد يمت اين سيدي بتيجو يرزم طوموبيلي وكي دكتيني روح روح عاويت الرويبة شمرك تو وقت الرويبة تزدين تمططني الحمد لله ميدنا ويرقيب نبدا قرنا يخسد تمطط سيفيليزي رجل اطفل يخسد يمت عبد الحميد يتسوقع والله صار منك خير ومن شي الواجب غير فيه لازم تقدع غير شعل في الدنيا ترى ستار خصيص للويبه قلع الرويبه يمارو سيرورتك الغرض ديك الزوغ لين الحمت ني هادي يمكن هذا تفتح حملت من بعد المشهد ولا ترقبه عامر وترقبه ربي يوري يسني يوري يوري هاد الشرغ وقت وي فلاني هاد بيغتون اي تاس البالي قال هاد خدم خطون انت عند الله ثلاث تواري يعني ربي لا يتسيرش من حيث لا تدري ولا تشعر لكي تجرد اجباري اجباري تون بنتو معناه شافع كشغل داني ربي يجي الشافع انه نواري باش كولي تبتي رب العالمين ينقتي تستمتنت يعني جوج جوج جوج جوج سديمت ارى رب العالمين يجي الشافع تخبل لي يعني لاش ولي مخير ديس يعني لك يعني لك غيا الواجب هذه جور الواجب يعني كان فهم ايها الاخوه لعدي حد يتوي البالس باللي والكون اللي يجربك عمري أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ربي قرن خطيط العبد ركب ما هو الخلق إلا مضبوط قد قد ألا عدي التوم البن عشان الزهر ملقيت الزهر يسد مع وغلاد نتفخت كلمة الزهر دي الشرك بالله الزهر متني الزهر نقرس سقوامنت اون كوينسيدونس الو ازرم ضربه حظ عمري الحظ كاع علاش الزهر كاع حما كي لا واسي الطار واطفلي باش كاسي يحاول الزهر يغلب الطار سي تما زهير باش كاتي دوز هذا وحدي الزهر سي تما زهير يعني ياك توحد ربك تنيت تخاشيني نعاود فوس تشدرك بهالعدي الا غرش خط مستقيمه عدد مزهور قل الشرك غريب وني ضد فليا ميت بتا تايزو توزد بتا سيسمى زهرة تلا زهرة تلا زهيرة تلا مظهر ممكن إلا قل شو واحد ما ربي وخلاص زيان قعد العقيدة المرة توت لك هنزرع العقيدة تولونا لأن تود العقيدة أنصبسي بس هاد العقيدة تولونا الكون وليش ديس كاع الزهر وكل شيء عنده بمقدار الحركة الكون رب العالمين اللي تقدرش ده قدر. لحظة، موسى عليه السلام يوزد فواياج يقيم في أهل مدين 8 سنين إلى 10 سنوات نغوه توت يقيم غرس في مدين طمطتي زوجنا يسبب بس على أن تجورني 8 حجج فإن زدت فإن أتملت 10 فمن عندك والله على ما نقوله شهيد. إن يسموني رب العالمين إلا شاهد سويني كان مقر حماك تكمل دعامين تلس غرش صح مينيموم دين ويتون مسنية كونترات من سنين 8 حجاجين بمعنى 8 سنوات 8 الحجات دليل بلي الحج مرة في السنة بين السنة العلماء خلاص. سيدنا موسى عليه السلام يقدر 8 سنين 10 سنين الله أعلم أتممت 10 فمن عندك تغزى تكمل دعامين صغرش باش يعاون مهم 8 سنين تلد الواجب غفش شتتيني السيد مثلا لك هذا الجزائر سيد يزوال تلمسان يزوج طمطوط تلمسان أنسيب سيناسة تخدم غيري 8 سنين إلى 10 سنوات خلاص تقدر 8 سنين 10 سنين الله أعلم منش يزد تلمسان لا يسد الجزائر هذه دول الأهلس يودي كتلب وقعد ضد جد يفك تفوت إنا يسني الأهلس إني أنست نارا قال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلكم تصطلون. الآيات كثيرة في القرآن يغلب الآيات متشابهات دني. المهم الناس اللي كانوا في تفوت يواري حتى زعون دوغ قبس الدوغ كتفوت أننا نسق العسيس ضد جدنا يوت تفوت رب العالمين يسيولس أسيوجدي سكت يكت لمحت باللي يول فواياجو دواسي وصدقيق الدنيا ولدي تيصلا صنط لشا لسمان تغداسن لتنين قبلس يوسد ديكت الوقت عند الله مضبوط. سؤال توت سيدنا موسى عليه السلام باللي لا سيرور تسد الفواياج الى مضبوط عند الله نغلي التوي انت فواياجا انت يعني انت قال لحما كان لحد تقدع شي قال هذا لحد تقدع عند الله البرنامج الى مفصل يا مفصل قد قد أسيني رب العالمين ثم جئت على قدر يا موسى يعني يجيب تمر بس يعني فقلي ما نج تليت وسيد قد قد الوقت إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني رب العالمين قرى صموني دي نشيد ربي إلا نلشقنا ربي خلافز أسيعرف إخلعنا عليك فإنك بالوادي المقدس طوى أسيوش قاع تعليمات منها أسيني ثم جئت على قدر يا موسى باش كن فما تود قاع لك أنا غن سيدنا موسى عديت تود البلش الحياة تشلا تزوى تغزم يعني تستجر حماك أتبلاني فيه أن فواياج الوغلن من ما غد قلعد من شنطون وبيلات غد دوبليد من شنطون وبيلات غد أجدو بلانت من ما غد تفرينيد من مي غتوطد بتغت صغد من مي غتملاك يدو السارة من مي غتبدد تغوج جرد قاعين سريون عند الله مضبوطة قد قد من مي غتفقد سغت سلي قنحد دايما ربي يجو لك سيدا يوتف ديسي قنحد يوتفي كتوني تقلب سيستونوبيل قلش روا موني اتسند باللي عند الله تلا مضبوطة قد قد هامي ولي متغلان همي ولي موت الجزائر همي موت نقطني قد قد الفيراجني قد قد معين طونوبيلني قد قد حماك ساعه ساعه هذه صار لاكسيدون ابدا تشنجد يعني ادمتن منه الدقي منه او نوش المثال نفهم سوا المثال ونفهم اللي قنو غرساني قنو سي كتب ربي حضر راسي كت حديث لي بالين جلفا جلفا دي سكن تمنى البالي دبت العربيه هم بالي منا البالي دين أبريد مستقيم مريقل مريقل لجي سيولي وطا تمنى سنتين اللي فوق بالي شتي ترقب التمسرح انت لي وطا وب بعد يلي شتي تيني لكي تجورد لكي ترقب القدرون لسات انت القدرون اني لما سي وطا تلاتونو بلا الدول تترقب التزد الدوبلي جتشي غد دوبلي وب باش دي فوق تقرر غريب سما يدفوني دين دود الفوق بالي انت الاصل دي عاد البالي ما داري تقول دلفو يعاد ديس انت كون الا فيراجي اتفقد باللي سوطا ما داري الا ديس ريكتيلين ابي تبين جنب ترقد ولا ديرك تولي لي ديرك الا ديس تسكنو غزو اللي ترقبت زعما الناس اللي فوبال يغلب من ديت انت تنديسنت تاخذ الاجل نربي ربي التاريه صموني او نحكي غونتوني يقوى سكن يكن طاكسيور يقدع الثاني او نمخلوقو لي يعني امارو نحكي ركز دا وحدي يقلنا اخو كريم يعمر دا الحميز غرسك التجارة داني غرسك المحل داني ينزل غرس انت سي المعلم ينزل لغل الصنع يقن السيد لا يزول تغرديت ينزل يسد يقيم دا منه والسان يخصى زول تغرديت ينا يسن ديني شركة حماك رقبت بدا يقن حد يزقال وغلا ناش ان شاء الله تزول معاس ناس المعلم الله اعلم ان شاء الله لا يقدع تبع دا وحدي ركز دا وحدي ترقب الاجل نربي ميتيوريت توحد ضربي التعارض توحد ضربي يقن سي المسؤولين يولي ياسي المعلم الناس حماك يا المعلم ان شاء الله تزول الغلاني ناسي ان شاء الله ناسي ربي فلاني الا داني اللي ينزل غرنا بتا بغرد وتجي سمعاش يعني يسمع حماك الشيء لا غير يقنو دوري الدوره تقضي شغلاتي بتا ولي يقلق الجواس حماك تاوي بتا لا شي يخسادي بكر كذا حماك نمشي اللي خصو لحيك يعني السنه هذا قدام القدام 10 ل 11 الزوج الله وعلم غادي نقدر بتا ولي يقلق حماك تاوي بتا دي قلق ربي تاعو ايوا طايس سيدي ناسي قراش المعلم حماك بات تولت قلقد حماك تليت معاس بات تلاكيد مضبوط الوعادتش حماك روح ولت في معاس خاطر انت لغرس ماني غادي دور الناس حماك ليش تزويغ لازم تزويغ الدولة الناس خاطر لا غير دول تزويغ تجريغ الدولة عشان غوري دونك لازم تضيع الوقت خلاص ينام ما انت يزول لخرت او نوم خلوقو يزول لخرت لي عولد ديال ولد زير دي غادي تجيك البرنامج انت عند الله هي الفواياج نيسيس لخرت يا خلاص المعلم انا نسحمك خلاص سيد لي لمبرمج لازم غبش كريد كذا سيدو يزوي تفيك الطاكسي طاكسي كوليكتيف انتر ولاية يطفي كذا انت توحد ضرب العالمين او ان طاكسيور يوقع يقنشرا بريد يتعطلون ساعتين قتلت سوايع يعني ربع سوايع يعني لا المهم الشاهد العقل ماني لا مخلوقه المعلمو يتشرد غبشا يقدر سوا الحص طول 12 11 يتكلف ربي يفوي قند جيس معاس لغلان يقنو رفيق يفو معاس يقنو مرفيق يويت معاس نسيا شاركت سيا يويت معاس التوحد ضرب العالمين بعد جلفة أتني سملاقا ربي مع بعض من حيث لا يشعرون يودني قلنا يسني المنطقة نيدي سلا يدوطا هنا يتاكسيور دساتي انت ينتاكسيور ني لديس ينتوتني يتغنر ممو جيس معاس لديس وللسين هل دي صار الحديث وللسين هل دي صار الحديث دخول السين دي صار الحديث يضل يرقبي مني التا 700 دان يزوال وغلان وبعدنا ناس فلان يموت او كيف فلان يموت انا نسمعك فلان يموت يا خدي جختي الجزائر دي فغ كذا انا نسمعك يفغ يجوا لك سيدون بريد ماني قال بعد الجلفه ما انت الوقت قال تمدي تيجي قبل تسمسين الناس البويا الحديث ضل غديز رقب غون ميدن ورقب خت تمدات يقعد ميدن شخر تمدات غزر تغتصر يعني سبحان الله تقصير لساتي وكل شيء كانت فرس وشيخ ذا الدوبلير فهم بلي اللي تقنا كنا غزو سوا طا روتيري وطا نالي البالي نعود جنا البالي نوطا هنا نوطا يني نسومي لي وسد نسوميني سبحان الله يعني كيف ربي يوض النيفو سومي لي وسد تاكسيور الى زدسات يوض النيفو سنيني كتقيم ديمتر اسي دوري باب التاكسيور ازيز ديريكت زويز ديريكت باب التاكسيور التاكسيور ني جو ديرو باش كادير ول السيست انت سير ولا تكثر غوبي طموني انا اون دون نا مونيت غنوري الراب الزن سيت يولي يوليام يدول الغرف الطوموبيل سجيتو سي يوليام يدول الغرف الطوموبيل سجيتو يات في سنين سوميس الغرف يوت الغرف يرقتني سبعين ينغيت نسير بلاص يعني عند الله ولي نجي ولادي قنح ماش طريق لازم الطوا ديال تفدي السومي مانش لازم لحقني قد قد انشاني قد قد لازم هذيك حزاموني يعني فيزيك مو لازم تحقق هاتي السيلي ربي اموني دي عاد الطوا انت الفاصا فاص ولي تعيدي البارشوك فاصا فاص هاتي السيلي ولنا تي دورة ديال تفدي السوميني الذي سنمدني قني تسوقا يقنس جات ردت الحديث تير قبت زدسات بدي قار يسطر يسطر يسطر يسطر يركب الحديث ني ربي واش الشاهد العقل الحديث صار يوطى سجيت تيضي خاطر يا بارا بريد السومين يوطى لا دا يدور سجيت نتغردايت خاطر مرات تصلح لا سيركيلاسيون ادي خمس الكوتين الجزائر ين نشد عاد السلكوتي وداد باش كل تو تعطل اني وطي الودي قاري اسد غار نشيدو ندوشي افغ الشوفوري يموت اذا من تفغن سيميس ونين في ديس سيطارت البربريز يبدا دموني الترجيج يبدا يقرس كان يدوبلي يوضع فود مسنا يمت ونين السومي بتلي يرقب لي يرقب تاكسيوري دوبلا انت قالش دوبلا شكا دوبلا تاكسيوري للست وني سوتني للزفر وني للشقاعي قنعد انت عند الله باش كادي صار الحادثة يشنا صار بيبلي تاكسيوري لي دوبلا انت وليد دوبلا بمعنى توت تخسن بي قلنا قلت الحكمة ميتو سول اجل لبنادم بنادم بدا يرقب يقل فيلم انت الحقيقة تخديد الفيلم اني تصار هامي باش كادي هادي حقق ربي الوعد خاطر ثمت انت وسد ميدوسي الاجل الاسباب قاعد متن يعني رب دي بدل قاع الاسباب ليماج اللي ترقب دا شتي بدل ربي اش كتمثل يقارس كان يدوبلي ياخذ بلي قاري غريب ما نيتو يدوبلا واحد لا دساتي لا شو غير عند معانا الا وحدس نتا ربي اش الناس بلي لا يدوبلا بالك يتو يتزقاي الشوفير يقارس راه يدوبلي راه انت تلقسو لي يدوبلا الطاكسيور كاع ولي يدوبلا يزويز ديريكت مسكين اتوحد ربي المهم ياسر إني خلاصوني وضع يموت شوفر اللي كرقب اختي علق جداني كرام ده بزن 30 سنتيم جرسن إني قلق سباربريز ندفر تالباربريز ندفر لدي سين توتني إنه نورمال موت جيس معس إني جغجغ تنسو جني خلدن جرت بجني وين سن سدر نسن خلدن إني سبحان الله أول سقعق إقني لمس إني اللي قني لمس تبجني سلاتو تفل جار شوفر دوني في ديسس إلا يتزقى خرجوني يا ناس يتزقمون أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله خرجوني يا ناس يقرمون أنت خلي جور يا لا سبحان الله دمت جارو أين ونيني توت ونين دفر توت موت نديسي كتسن قتلتا توت تولي سكا ولدي قنح خلاص سبحان الله توحد ربي ديجك تشفعت ماذا اللي كانوا في موضوع الشفاعة معهم نيتز الكونفو الارمي يسد كونفو الارمي ركبنا من نسب الدنيا قاع ميدن قاع سب الدنيا قاع انتين تولاني وني زعكن قاع ميدن ين طنوبيل سي وطلت غرديت خلاص يا سيوت ربي 9-10 نضجب إلا مشوكي بسي خلاص تشد غبشها معك 10-11 اللي مع صوالح يملا قايقن ستشبر تشاشي التملات إنه غير قبغت فهم غديك الجناس إنه يساغي الخير ما يتوغد فلان إنه سيغس الجناس نفلان ما انت فلان الناس ميسن فلان الناس وين جيت تزايرنا الناس ما كيموت بريد من مين الناس اصلا ما انت ساعه ما انت ونشان طلاكسيدون هنا كتكت الاصل ديال سمعاس الناس ما خصها تبكره انت كلم تذكر باش كزود يمت اكوني سرخف ربتي السنمعاس غادي نجا رب العالمين الناس ولا سرخف لازم تندين طاكسيورني خاطر ربي لي وري غفسني 70 زوان حماك الحياه نقعت لاموني العديد قارد سباتي زوال حدي زوال حدي زوال ثلاثه زوال الخميس زوال نوفمبر زوال ديسمبر زوال ثلاث زويد رب العالمين السوس لي سيجوري شيك تسيرورت ثلاث زويد بمقدار تم تنت نغتوت ديك الفيلم ربي في الصريه ديس نصدق الحاج محمد المصباح الله يرحمه من يلا رمضان يجو الدرس شفاء يوزد هذه جد درس العالية رمضان رب العالمين يكتبس يتوفى بريد مجبر يتوفى ميدن ولومين حاج محمد المصباح يتوفى ولومين الحقيقة حاج محمد المصباح لا غرس عنوان في درس يتجد دروسه يتقيم داني ماشي اللي يتقيم داني يجود درس تمتنت رحلة إلى اليوم الآخر لا غرس هذا العنوان ضد درس رحلة إلى اليوم الآخر يسول تمتنت انت عند الله ربي قرز ديغا ون الرحل تدخ ولا شتي تجور ديس يجور يديس يزوي لي كاع نغاو الرحل تولا كان غديس كاع واش ديما انت انا واش ديما نغ خاطر موضوع الشفاعه واش واش تمن الشفاعات واش تسروس وتعضموني تبدي دا وحدي الحدود تقول ديما انت تجد لي مانش لا ميزاجور بس ما تعد مع ربي اجور عمي قلت سين من الميغات زويض قلت سين قلت سيد ما غتزوان واش ديما انت تنت روح للمقبره تخليني قنوي ولا باش كنقنع دا وحده توت روح المقبرة ذال عليها وش نتوي الوغلان بعي سوع الوان بابوهون وش نتوي الوغلان حماك ذا روح المقبرة لدن يقل مسؤول ثمان مركب العالية الأخ مصطفى بسيس روح أسي مصطفى بسيس أشي رزم السجل المقبرة العالية التوحد ضد ربي بابن 9 شهور إلا ديني بابن واسي إلا ديني بابن 5 سنين إلا ديني بابن 10 سنين إلا ديني بابن 20 عام إلا ديني بابن 25 عام إلا ديني بابن 30 عام إلا ديني بابن 40 عام إلا ديني بابن 70 عام إلا ديني بابن 100 وشي حاجة إلا ديني العادية كان الشيء باز أونكور حماك تلاقي تغلط إلا واسي ودون شي صغير تلاقي تغلط تمتمت لاش غرس لاش لاش غرس لاش غرس قال لك قلت الوقت تطاوضت تسجمد هذه بدا مالك الموت يزدادو لاش كل وقت هذه يمكن الوقت نتمتمت كل وقت في كل لحظة سومني واش تيمانت مارومي كان تاوي ضموني نطرح موضوع التوبة مع موضوع الشفاعة باش كون الشفاعة وانت شيمتو واش تدرع خاطر ربي وشاش عمود في قاري دي 33 فقرة بد في مانت بد سيس وتدس الشفاعة وتدس الشيمين توب توب يا ربي ميت توبد قلت قلت قلت سجمي كنا حد الجسد ادي شي الخير الاخر شي الخير دي مانت الخير وجيت دي مانت شي الخير مانت قلت سجم الاخر تجي سي كنا حد ادي جد شي الخير حماقتو قالش سيس سيس قالش سيس باقي ندو التوجه ندو الموضوع لازم تنطرح حام دخلت مع حصرام توب ولي نقارش بنادم دونيت يتعشد الملك ولي عصي ولي نقرموني سارعوا الى مغفرة من ربكم ربي بدات ما يذكر الجن بتكلم مع ناس معنا ربي لك يقرن لك خصنا تغلطم لك خصنا تعصيم بصح قرغم ويتست ذنوب ربي ولي غيس صنز ولا خرت نشمر الذنوب ولي غيس يقرن غتوبت تاسم سؤال تود خاطر الا واسي من طرحوا الموضوع شني او ما تتيود البال تحما كلشي ند الملائكه عمرو نعصينا ما كون نيموني وين القرش اللي تعصب حما كاد يمكن التعصب هذا يمكن بصح يقنحد جاء فرق جرسن الا يقنحد اضيع صا ويتوب من قاري تمتم هو حكي لنا مع السيد يزهل هذا يغشغش يمان سادي زوسيني ديود من ربي عزيز حماك سمحي حماك غلطه معاش ديك قرا متكبر ومن بعد انت يبدا ونشي هاد السر صغير ماني بكازو غير السيد وني جهنم تسجو ماس تينتو جهنم تسجو ماس يكر المعلمس ليسن يكرت ليسن يعني القرار ولس ليسن يكر المعلم بتجن ولتي ريديت لي بتجن كبر كبر الكبر ونيبليس قال انا خير منه اسجدوا لمن خلقت طينا نشيت سرسك نحد خلقت تين واش تكون ربي خلق شي خلق ادم بتفضل نتفاوت في الطين الا يقنشرا فيزيك نركب تفاوتي في الطين كان ربي يا ابليس يخلق شهور غاتيني معليش ورغي في الطين حما كيخلقاش من من من من من من من من خاتي من حمائن من خاتي حمائن من صلصال كالفخر ادم عليه السلام من مارج من نار يا اخي خلقاش من مارج من نار نغو هاتو خلقت تفاوت حماك بالطفض لنتفاوت سطين يلا وشي وشي دا النار قيمو فيزيك حجة فيزيائية ليش يا ليش انت فوت انطين قاعد الخلق نربي قاعد خلقت نربي بالطفض لني بلي سيدنا ادم بالطفض لان كبر كبر ها يبليس كبر مش هي تسر صغير ماني بي فلان وني متكبر ربي عمر واسي غفرت نوبس قال استكبرت ام كنت من العالين اتستكبر هذا ود الكبروني حما كي لا واسي ولي غير سادي توب كبرا نشي هاد السر صغير ماني كيونسي بيك نش ممكن انت يغلط انت يغلط الحق نورجزني الليس يسباس نغي يعرق لاس نغي يسولاسك الالفاظ اسيني واسي يوريعن اسيني نودي حماك دار جزني اللي تشلي تغلط حماك شتي الغلط اتزور طلب تسي سماح نشي يا زوار طلب سماح زور جزني اللي اباس در تاع البارح زوار طلب تسي سماح حماك طلب سماح اتسحب تا بجناس غزات تفد الجنات حيت ودا بريد ربي يخصام شتي 70 عام رجزني اللي تشن من 26 عام من 30 عام هاد زويد استنيد متوالي ربي يحمك غلطك سمحي ربي يخصام إذ باب الجنة ربي يخصي تناموني بتراش ناج القرآن يقرم يقرم ربي يقرم تخزات زويد إذ باب لازم تعد صافي توب وشنني والتغليط حمك قاع نغني يمكن أن نغلط حمك قاع نغلط هو دي يمكن قاع نغلط قاع غير نغد نوب بصح ربي قارنا والقبل غتزد ذنوبك والقبل ممنوع سومنين وشو الملحظ هاد نعاود نركز الملحظ في القران الكريم ديما التفت غالبا رب العالمين مي خصها تذكر الجنه نوشو المثال في سوره الحديد الحديد رب العالمين يسول سدو النيت يسول سلاخرت توحد رب العالمين لاخرت وسيسمي الجنه الجنه يسمى ياس مغفرة وفي الآخرة مغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد كناية على بتة على جهنم عذاب شديد ولني ونعيم مقيم ولني يوم إنه مغفرة من الله ورضوان أنا عزم ليت مش كان نركز ده وحدي إني إني هم ربي ناموني إني إني إني هم ربي نام مش كشش نربي باللي الجنة تند المغفرة معنى مغفرة يعني ادي يمكن يدباب الجنة عصان الدنيا تنغلاش تاوت يدباب الجنة ادي يمكن عصان الدنيا تنغلاش روح وسين دلاخرت سي المعاصيني نغتوبن توبن حما كاشتنيني سيمارو يدباب الجنة اوهو بمعنى عمري معصام ادي يمكن عصام ادي يمكن ادي يمكن عصام حما سيدنا موسى ليزوال الجنة نغلجهنما ليزوال الجنة سيدنا موسى اقترف ذنبا نغلاش اقترف ذنب وهو قتل قتل خطأ سيدنا موسى حماك ينغو خطأ ونذ الذنب نخاتي الذنب الذنب دليل فوكزه موسى فقضى عليه قال بتينا هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين بعد شمروا رانس يا ربنا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي بتبعد هذا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سورة القصص إناس يا ربي ظلم غيمانك يا ربي اغفري غزر سيدنا موسى تجلى ميزاجور وليت تجي الكيميل وليت تجي المعصية ليش ينسرس غيمانك يا فلان هم بعد نغيق هم بعد حماك انت تستيمولاي تستيمولاي حماك تنغيط خطأ أنا التوبد بالنبي جواموني ديتو لا ريفيرونس توبد حماك التوبد لجديس العز لجديس حماك نش تقيم غدا المنبر بنت اللي قد غير ربي أضغلط غمعي قنحد هاد زواسيني غيا فلان حماك متوالي ربي حماك غلط غلحقت حماك سمحي والقير غنشي طواعد تقيم غداني تسير زماني كي العام مش تسير زماني عمرو تقيد الجنة عمري الجنة يعود تفوحي ودي بليسي قنحد دي قرام دي بليس وش تكون هادي يمكن أتغلط هادي يمكن ونغلط الحق من بعضنا ونغلط بعضنا أتغلط عادي الشيطان يشيز بالحمولة زوت ديز إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ليت قبل أسر بقرس النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك ما محمد صلى الله عليه وسلم يقرس يقرس وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم بعد أس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أرزمت الطاوين تشوح كرزم نخسن أن نركز ده وحدي في موضوع الشفاعة وانتي من الشفاعة روح بتد المقابل توب حماك ما دلش تيشي مت إليك نص حتى من تسيسخ بعدس دين لازم تعد تائب عند الله سورة الحديد ند أسنعو حماك دا ركز لكان القارو متوت موضوع الشفاعات لكان جورديس سيرورة سلحفات بالعقل لكان جورديس امي خطر العقيدة لي فونداسيون يقنح دي زرب لي فونداسيون باب انت الدارت سيني جيني سيفيل انجينيون جيني طبق طبق حماك يلا جميترا على ميترا مني يلا يلا نسيل يلا ولي تسير يما حماك لي فونداسيون البنين ودورار أنا متني من نرقب النوعية وزال منش القرافي منش ديجي منش طول منش لا بروفوندور حما كان عاود لحسابي نيش بقامان il n'est pas mesuré 1000 fois avant de couper une fois. Mesure, 1000 fois. قبل غات نكذب تيتشل خاطر بدات تنكذب انا قبل ما تنكذب عاود 1000 خطره. اذا ايها الاخوه الموضوع هو لك كانت جردي سبال عقل تخبي باذن الله رب غني صحيح نرزم موضوع يعني مجال اسئله وسي غير السؤال المستوى نغنجم نجاوب والا نحيله الى من هو اعلم منا الشيخ الخليلي حفظه الله لغرس في الحق الدامغ باب الشفاعي جاوب ديس روح اش يجاوب بتا رب العالمين السنان غير نشرة شنيني بتا وهو نحيلك الى من هو اعلم منا السن جرنق اتسند باللي ونصراب ولازم تتسولج لاش سيس كاع عديت اونيني لا تجتمع امتي على ضلال اول يمنز الضلال اول يمنز الضلال ضجمة ديال شنو كيف لا تجتمع امتي على ضلال يعني كاع الام تتمنى الشفاعه شتو ملك مشت مدن اتسميتيني من الشفاعات حماك اشنيني الحقيقه تلا القران سوره يوسف عليه السلام ربي قرا في سوره يوسف وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله حماك تبعد لو غران كورون تريما جهنم لو غران كورون يعني طيارة زعلوب كانت تفتيها كثير من جهنم خاطر إذا باب الجنة دروس سورة الحديد سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم بتبعدها وجنة المغفرة بعد زد الجنة لوجيك منطقي المنطق ننت الملائكة في سورة غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم لحظة تدريج دعاء الملائكة خسر ولننا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فقيل متقين عذاب الجحيم وقهم السيئات ولننا موني بدن الزر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما بدن المغفر فاغفر يمنيو الذين تابوا نجو السؤال حسك دعم ننك الحد عصا وليتو ربا سيغفر نغلاش عمري تكت تخل مخدش هلا عديت تصدقت خاطري لواسي الشيطان اسيني شتي دامر كانتي تواتي تسنزل تبرعات تلاكي تقرعت ندا قرع ميدنتيش نص 5 ملايين 2 ملايين 700 ألف مليون ونص شريتي جداسن 100 مليون 200 مليون حما كادي نعم سلم مليار هادي يسلم مشروع التبرع هاسيني حما كونو شغل المليار كورونانيا منشي لا حما كل شهرين ياوي 200 نخ كل 3 شهور ياوي 200 حما كاقدا نسكوس مليار هادي نعم هادي السعود المليار بدا وليتو بربي وسيغفر دنوس يعني البكيتنا ريال ولتجي نصكوك المغفرة عند النصارى عمري نصكوك الغفران عند النصارى عمري تبرع في منج خاطر لا غرس ربي قل قانون يقر انما يتقبل الله من المتقين القانون غرس تعصد لست متقيا ربي عمرو لي قبل غفش وش مليار وش مليار ونص 200 مليون 100 مليون وش في منج رب العالمين ادي غلا خرته شيني وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي سورة الفرقان بتعزوش ناج لي سورة الفرقان ربي قرن غمون إذن أنا ختمة توت سورة الحديد سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سورة الحديد ليت قبلتوني ربا غنيوش سؤال خاطي سؤال استعلام اغنيني يعلموا يوسن تسند اغنيوش يون ديفينيسيون يدوني بطاقة تعريفية للدنيا ضرب خلق الدنيا تقرغ صم يقرغ يوسن اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. تود الدنيا خلاص الدنيا تلدع ربي ينتقل إلى الآخرة أغني وفي الآخرة أما لخرت دي سني مجا سني شرا أغنيني رب العالمين لخرت شيء دي سني شرا وفي الآخرة عذاب شديد دين دبت تتوات جهنم روح عذاب شديد المقابل يعني لوبوزين عذاب شديد دبت خاطي يعني كون أدنبي عذاب شديد أدنبي التناظر بتغنيني أنني نعيم مقيم تناظر تناظر تناظر خاطي سينوني أنني تناظر ها عذاب أنني رحمة ممكن هذه عاد التناظر أنني نعيم مقيم دين الجند وفي الآخرة عذاب شديد ولني نعيم مقيم خير عظيم ولني أموني زرتينا وفي الآخرة عذاب شديد جهنم سيز والجنتنا ومغفرة من الله ورضوان دين دت فهمت باللي الجن تساوي المغفرة بمعنى أن نختم هجسي كل حد على أرض المحشر يقل كتاب السير قد ربي إفصايص قاعد نبيته سؤال تود مدن ربي إفصايص رب أغني جسيسنا طلبت رب العالمين أغني سينينه يقل حد جزد على أرض المحشر وشي ناس كتاب من يمينه طبعا هتنجسع رب أغني شو كتاب النغمي اليمين يقل كتاب السي صفحت قاع ولا معصية انت يسن في منس يعصى بس حلدين يقنشرت يتوب توتنا وليتوب مدن ربي فصايص بمعنى يتوب تقول يكفي يتوب وبرك يتوب كمال لأنه تلحي السيقض عنه يتوب كمال يتوب توب نصوح زايد هذا عودة وسي حضر الحي السيقض عنه أبدا صورة غافر الغافر من هو الله ربي لحظة صحيت أصلا اخترت قد عن النموني نناء وليك في شيء ها مثلا نشي عصير نشي عصير تلزموني ماذا توبة روح مي توبة يا ربي يقدا قد المهمات مش كذي التفاصيل الكتابي قد بتت شرط وديضان لازم ربا دي قبل لازم ربا دي قبلين توبت يعني لعدي التوبة بلش توبة غيا وليك في توب دي كفا وليك في حماك وجروا موني لازم ربا دي قبلين توبتني خطر سورة غافر تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب بتبعدس وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير رب العالمين يقرش باش كاش يغفر ذنوبك لازم دي قبل توبتك بمعنى ليك نحدد دي عصا يقدم توبة ربي يقبل توبس أتوت توني أجلس على أرض المحشر أجيف الذنب مكتوب نقول تتيف أتيف ماذا ربي ولي قبل توبت يتوب يتوب بس ربي ولي قبل ما كتفت تواري اللي تواري صحيفتك باش كدي توت صحيفتك شرط فايدسن أم زوار لازم توبت توبة نصوح شرط فايدسن لازم ربي دي قبلين توبتني مي قبل ربي توبتني طق اشي تربي من صحيفتك أتزود يوم القيامة وتفت دين دو حمقت البلانينج الأخرى دين دو يغلب ميدنا والبلانينج وليل الحياة سقع وليل جي الحياة كل حد يتم الشفعت لغرسوا القوانين ويتم السيسان قاعد يقلوا ويدخل فقع قاعد انقرش حمق لو ستمن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كبائر لازم هذه سيري لادوز لازم سحر ربا الزنا القتل عمدي قعد نج أجيس الرسول صلى الله عليه وسلم ما ديش في عرس الآخر لأهل الكبائر أما أصحاب الضيطة الدم يقروا قعوا يتقل غرسنا إذا ما تعدموا لدى غلغوا لم لدى غلغوا قعد رجماض قعد الضغلال رجماض رجماض 3-17 نبت ذاني توت لحظة الموضوع ولي نحدو الجوسي الحصتو الحصت غدا سن بإذن الله سنجغي مقدمة أتنجاجوريا معنا هامي ما قلت لي فونداسيون او انت الصبر بالعقل باش كنعود لايه من الشفاعه تتنبي كتقت قران خاطر لي قلت لليني اشني من الذي يشفع عنده الا باذنه ان الرو الاذن يمنيو الاذن الا في النبي نغفر ربي رب العالمين في سوره النجم اغنيني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى هل يشاء الله ويرضى للفساق يعني سيني ربي ينبي روح شفع دي الفاسق يزول جهنم ربي دي تجموني بعدلي هدي تجموني تخسي قليتو كاع ربي يساوي في الملائكه ولي يساوي في الانبياء يقربي وكم من ملك في السماوات ملك يساوي الملائكه يمارو ادناوي المشهد الاخره هامي ربي يسولس الملائكه هامي كيف تكون شفاعه الملائكه او الموضوع عندنا صعيب بالعقل حماك تخاوت البال نوما ويحضر ان شاء الله ربي غني السود يحضر كاع مواضيع الشفاعه لايت اللي قراش لفظ الشفاعه في القران اسنج مسح مسح وتجيك ليت بتنتت في موضوع الاسئله حصه الاسئله ايني كنسجم حماك لايتو تتويت اي حسب باش كنقوم دقوم مشروعنا مشروع الشفاعه نقوم دقوم حماك بتتيك ليت تسجل كذا ديويز حماك لايتو تراضى رضي سانكي ترواويت حماك تنبيت عاج نبيت حماك بإذن الله القرآن من فاتحة إلى سورة الناس ما ندس معنى الشفاعة نبيتي بس نجم مسح عام باش كبت يقنحد يكل يجيك تشوبه تنزخت تشتسنك كيف تجاوب موضوع في العقيدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم ربنا إنا نسألك من الخير كله ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أحسنتم وجزاكم الله عنا كل خير الفضيلة الأستاذ على هاته الكلمات النيرات النابعات من القلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك وأن يوفقنا إن شاء الله لحصص أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله. إذن في موضوع الشفاعة تحدث الأستاذ وربما قد أسهب كثيرا في الأدلة التي أوردها بأن الشفاعة ربما قد تنتفي تماما يوم القيامة ولا يمكن أن نجعلها كوسائل نتكئ عليها عند الله سبحانه وتعالى فربما نأتي بهذه الحادثة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم فعندما نزلت عليه أخواتي من سورة آل عمران فقال للصحابة إن نزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب إلى قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فنقول ربنا فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. مرة أخرى بارك الله فيك أستاذنا الفاضل جزاك الله عنا كل خير إلى الحصص المقبلة إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.